الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع متن المنهاج وقول المصنف: وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر كالمستأجر. كل ذلك في الكلام على الوصية بالمنافع. سبق وفصلنا القول فيها وتكلمنا عنها، وصلنا إلى قول المصنف: وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر. يعني إن كانت الوصية بالمنافع مؤقتة جاز بيعها كالمستأجر، لأنه يجوز بيعه إن كان مستأجرا حتى تنقضي المدة. الملك ينتقل، ولكن المنفعة تكون للذي استأجر حتى تنتهي المدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك. قال: وإن أبد، يعني كان على التأبيد، هو وصى بأنه ينتفع بشقة معينة أو بإيجار شقة معينة على التأبيد. قال: وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره. لما؟ لعدم الانتفاع به. هو أصالة جعل الانتفاع به إلى الأبد، فلو باعه كيف سيستفيد به من اشتراه؟ فهو قالوا: إن باعوا للموصى له صح ذلك، وإن باعه لغيره بطل البيع. في قولي في الأصح، فمقابل الأصح يصح البيع لكمال الملك، لكن فين الاستفادة؟ ما هو الآن سينتفع بها إلى الأبد، فإذا أين الاستفادة إن باعه؟ ما هي إلا الملكية فقط. الثالث: لا يصح مطلقا لاستغراق المنفعة لحق الغير، ونقله القاضي أبو الطيب عن الأكثرين، وصححه أيضا القاضي حسين وغيره، وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا، لأنه حال بين الوارث وبينها، وحالولة كالإتلاف. ولأن الغاصب يضمن بها، وهذا في الأصح. والثاني أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنفعة، لأن الرقبة باقية للوارث، فلا معنى لاحتسابها على الموصى له. فعلى هذا تحسب قيمة الرقبة على الوارث على الأصح أملكه. ومثال ذلك: لو أوصى بعبد قيمته بمنافعه 100، وبدونها بدون منافع 10، فعلى الأول تعتبر 100 من الثلث، ويشترط أن يكون له 200 سوى العبد حتى يكون خرج من الثلث. وعلى الثاني المعتبر 90 فقط، فيشترط أن يبقى بواسطة ضعف 90، يعني 180 على 10 على الأصح على وجه ودونها على وجه. والأصح أنه على 180. نعم. قال: وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص من الثلث. لأن احنا قلنا الثلث والثلث كثير، والأصل في ذلك أنه لا يكون إلا بالثلث. أي إذا قومناه بالمنفعة ب100 وبدونها تلك المدة ب80 فالوصية تكون بكم؟ ب20. واعلم أن هذه يعني المسألة فيها 4 طرق، لكن هو ما أتى به المصنف يكفي، المصنف يكفي. قال: فصل. وتصح أي الوصية بحج تطوع في الأظهر. نقولنا مسألة الحج، الحج الفريضة، بناه لو مات وكان مستطيعا وترك مالا، خلف مالا، وجب قبل تقسيم التركة أداء حق الله الذي فعله. وأداء حق الله هو الإنابة في الحج، والإنابة في الحج أصل فيها أنها تصح، وهذا وجوبا من المال ولا يدخل فيه المواريث، لأن حق الله يقدم. والحج أن الإنسان سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: وما شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا يكون الإنابة في الحج إذا ترك حجا واجبا. طب هل التطوع يصح فيه الإنابة دون وصية؟ على الراجح الصحيح أنه لا يصح، لكن هنا بالوصية، وصى بحج تطوع في الأظهر، لذلك قال تصح في الأظهر، لذلك قال: وتصح أي الوصية بحج تطوع في الأظهر. وهذا بناء على دخول النيابة والأظهر كما صرح به في المحرر، ومقابله مبني على مقابله أنه لا يصح. ثم هو أيضا إن كان الحج تطوعا فهو محسوب من الثلث كسائر التبرعات، يعني لو وصى بالحج فيحسب الحج من الثلث، ويحج من بلدي أو من الميقات كما قيد عملا به، وإن أطلق فمن الميقات الذي هو ميقات بلده في الأصح. وسائر من بلدي، لأن الغالب التجهيز للحج منه، وحجة الإسلام من رأس المال. شوفوا انظروا الفارق هنا، حجة النافلة تكون من الوصية من الثلث، أما حجة الإسلام فهي من رأس المال. أيوة، لم يوصى بها كسائر دون، فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به. لكن لابد ينظر أنه لو جعلها من الثلث فيكون هنا مزاحما للوصية، والأصل أنه من رأس المال، الأصل أنه من رأس المال. وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال كما لم يوصي، وتحمل الوصية بها على التأكيد والتذكار بها، يعني الحج اللي هو حج الفريضة. وقيل من الثلث لأنها من رأس المال، فوصيته بها قرينة دالة أنها من الثلث ومصرف الوصايا، والصحيح أنه من رأس المال، لأن هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. ويحج من الميقات لأنه لو كان حيا لم يلزمه إلا هذا. وقوله قيل صوابه وفي قوله كما ذكره في الروضة تبعا للرافعي. والنذر ينزل منزلة الفرد. عليكم السلام وبركاته. والنذر ينزل منزلة الفرد، والحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالنذر هنا ينزل منزلة الفرد، وجاء حديث النذر في الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. قال: وللأجنبي أن يحج عن الميت فرضا بغير إذنه. يعني بغير إذنه يقصد من عائد على من؟ على الميت. هو الميت بيستأذن؟ عائد على من؟ على الورثة. ممتاز أبا الوليد، يعني بغير إذن الوارث في الأصح قضاء الدين، والثاني المنع الافتقاري إلى النية، فلا بد من الاستنابة. ولعل الثاني هذا وإن كان ضعيفا في المذهب أنه هو الأقوى. وفي قوله بغير إذنه احتراز عما إذا أذن فإنه يجوز بالإجماع، وبالأجنبي عن الوارث فإنه يجوز له إن لم يوصي، وقد صرح به في المحرر. أما التطوع إذا استقل به الأجنبي فأطلق على قولنا أنه إذا لم يوصي به لا يحج عنه، وده الصحيح، وهذه الحجة تكون عن هذا الذي تطوع بها. وقد نقل جماعه الاتفاق على ذلك، وان كان في كلام البعض الاختلاف، والاتفاق هو الاقرب. قال: ويؤدي الوارث عنه، ويؤدي الوارث عنه اي من التركه. قال: الواجب المالي في كفاره مرتبه، بالمعنى انه لو كانت الكفاره كفاره قتل او كفاره يمين، يؤدي الوارث عنه بالترتيب: الاول الاعتاق، والا فالاطعام او الكسوه، والا فالصيام. فيطعم ويكسو في المخيره، والاصح انه يعتق، يعتق ايضا لانها نائبه شرعا، فاعتاقه كاعتاقه. والثاني لا، اذ لا ضروره اليه، والصحيح انه له ان يعتق، لان الله جعل قال: فكفارته تحرير اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. احد يضع المتن اذا سمحتم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله جميعا. والواجب احد الخصال الثلاث، فان لم يكن من اهل المال فهو وجوبا مرتبا يكون بالصيام. قال المصنف: وان له الاداء من ماله، وان له الاداء من ماله اذا لم تكن تركه، وهذا كقضاء الدين. ثاني لا، لبعد العباده عن النيابه. والثالث يمتنع الاعتاق فقط لتعذر اثبات الولاء للميت، والصحيح الاول. قال: وانه يقع عنه لو تبرع اجنبي بطعام او كسوه، كما في قضاء الدين ممكن انسان يتبرع عن قضاء دين انسان اخر. والثاني لا يقع عنه لبعض العبادة عن النيابة. قال: لا اعتاق في الأصح لاجتماع عدم النيابة وبعد إثبات الولاء للميت. وقد قطع به الرفع. والثاني أنه يقع عنه، ثم هذا الخلاف محله في الكفارة المخيرة كما صرح به في الروضة تبعا للرافعي في كتاب الأيمان. أما المرتبة فصححها هناك وقوعها من الأجنبي بناء على إحدى العلتين في المنع في الكفارة المخيرة، وهو سهولة التكفير بغير اعتاق، فلا يعدل إليه فيما لما فيه من عسر أو من عسر إثبات الولاء. قال: وتنفع الميت صدقة ودعاء بالإجماع. وتنفع الميت صدقة ودعاء بالإجماع. هنا بالإجماع ومستند الإجماع للسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. هناك حديث أيضا جاءت في السنن بأن سعد بن عبادة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتي، إن أمي افتلتت نفسها، ولو تكلمت تصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. ونصحه بالماء. وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي. أما في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أو صدقة، هي على العموم، والعام العام يشمل تحته القريب أو أصبة أو الأجنبي. لا، فالصدقة والدعاء بالإجماع، يعني نجعله سؤالا ونجيب عنه إن شاء الله. والصدقة كما قلنا لحديث سعد بن عبادة أنه قال: قلت يا رسول الله، أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال: قلت نعم. فأي قال؟ قلت قال نعم. قال: قلت فأي الصدق أفضل؟ قال: سقي الماء أو سقي الماء. نعم. وعن ابن عباس أن سعدا رضي الله عنه أجمعين قال: يا رسول الله، أتنتفع أمي إن تصدقت عنها وقد ماتت؟ وهنا ليست وصية منها أو الآن، وقد ماتت. قال نعم. فقال فماذا تأمرني؟ قال اسقي الماء. أنا ألفت الانتباه لأن البعض يرى بأن أجره فيما عمل من الحساد بعده لا يكون إلا بأمري أو وصيته، والصحيح بأنه حتى وإن لم يوصي وأخذ وتصدق عنه بالماء فإنه يجزئه. وصحة الصدقة من الأجنبي لأنها معاونة على البر والتقوى. نعم. والدعاء في قول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويجوز الوقف على الميت. والتفريع على التأصيل في قوله لا يصل إليه أي المي إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور. وهذه المسألة مسألة خلافية معلومة، مسألة وصول ثواب القرآن للميت، والمعنى أنه يختم القرآن أو يقرأ سورة من سور المطول أو يقرأ السبع الطوال ثم يقول اللهم هذه ثواب هذه القراءة لفلان المسجون. المذهب أن هذا لا يصل إليه، المذهب أنه لا يصل إليه إذا قال على المشهور. وإن كان هناك ابن الملقن يقول المختار الوصول إذا سأل الله تعالى أن يجعل ثواب قراءته الميت، وينبغي الجزم به لأنه دعاء، وإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فلأن يجوز بما هو أولى، بما هو له أولى، وأبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء. وهذا المعنى لا يختص بالقراءة بل يجري في سائر الأعمال. أما أدلة عدم الوصول وصول الثواب، قول الله جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا وقراءة القرآن ليس من سعيه فلا يصل إليه. قال فصل: وله الرجوع عن الوصية وعن بعضها. له الرجوع عن كل الوصية وعن بعضها، لكن المفروض يكون هذا بعد الممات أم يكون مكتوب بعد أن يموت؟ كيف يكون له رجوع؟ ها هو الحق أن نقول هل له أن يرجع في وصيته؟ قلنا نعم، ننظر في الاستحقاق. متى الاستحقاق عشان نقول بالجواز؟ متى الاستحقاق؟ استحقاق بعد الموت. إذا نزلت منزلة الاستحقاق بعد الموت، يبقى نزل منزلة، يبقى إذا نزلت منزلة إيش؟ أي نعم، لكن أنا أقول لما يرجع الوصية، إحنا قلنا الاستحقاق لا يكون إلا بعد الموت، إذا نزلت منزلة إيش؟ منزلة الهبة التي لم تقبض، والهبة لا تستحق إلا بعد القبض، فإذا يصح الرجوع فيها. وقد ورد عن عمر بن الخطاب كما روى البياقي صبري ما في وين هي؟ أنا هو نعم ممتاز. فلذلك قال عمر بن الخطاب: يغير الرجل من وصيته ما شاء. وفي السنة الكبرى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يغير الرجل ما شاء. هدي عن عمر. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. يعني هو له أن يغير وصيته. قال: بقوله نقضت الوصية، خلاص رجعت عنها. يقول: نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها، لأنها صريحة فيه: أو هذا لوارثي أي بعد موتي، وكذا ميراث عني، لأنه لا يكون للوارث إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه. وأيضا ببيع أن يبيعها، هذه أيضا. يبقى إذن الرجوع قد يقول بالقول ويقول قد يكون بالقول ويكون بإيش؟ ويكون بالفعل. فالبيع فعل هو الآن، أي يحصل رجوع ببيع وينفسخ في زمن الخيار. واختلفوا في الأمة يطأها الموصي، هي أمته وأوصى بهذه الأمة لفلان ثم وطئها، هل الوطئ رجوع أم لا؟ الحق أنه حتى لو وطئها فهي ما زالت في ملكه، والاستحقاق يكون بعد الموت. هل بالوطئ من الفعال هذه، هل بالوطئ يكون رجوعا؟ نقول فيه تفصيل إن أحبلها كان رجوعا، يعني خلاص ما انتهى، أم الولد لا تباع ولا يوصى بها، وإلا فهي فلا تبطل. قال واعتاق واصداق، لان تصرفه في الحال مصادف لملكه فينفذ. والوصيه تمليك، لكن التمليك عند الموت، هذا عند الاستحقاق. فاذا لم يبقى في ملك الموصي لغت الوصيه كما لو هلك الموصى به. قال وكذا هبه، وكذا هبه او رهن مع قبض، يعني لو وهبها، وصى بسيارة فوهبها، وصى بأسورة فرهنها مع قبض، هذه دلالة، هذا أيضا من الفعال التي بها الرجوع. وكذا دونه في الأصح، لأن الهبة فيها دلالة أنه قصد الصرف عن موسى له. وأما في الرهن فلأنه عرضة للبيع، إذا حل الأجل ولم يكن له مال للسداد فإنه يبيعه ويأخذ قسطه ويعطي الباقي لصاحبه. فإذا لما كان عرضة للبيع هذا رجوع عن الوصية. وقوله في الأصح مقابل لا فيهما، أما في الهبة فلأنه لم يؤثر في ملكه، وكذا فكذا في الرجوع، وأما في الرهن فلأنه لا يزيل الملك. والصحيح الأول، وأن وفي الصحيح الأول أن يكون هذا الفعل رجوع. هناك قول ثالث، إن قبضت كانت رجوعا وإلا فلا. قال بوصية بهذه التصرفات، يعني لو وصى ثم وصى بتصرفات أخرى بالهبة أو بالبيع أو بغير ذلك فإنه رجوع عنها. وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح، لأن هذا سبيل إلى الرجوع، التوكيل في البيع سبيل إلى الرجوع أيضا بالفعل. وهذا كله في الوصية بمعين، فإن أوصى بثلث ماله ثم تصرف في جميع ما يملكه ببيع أو اعتاق وغيرهما لم يكن رجوعا، وكذا لو هلك جميع المال. قال وخلط حنطة معينة رجوع، لما خلطها أخرج إمكان التسليم، ولو أوصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع أيضا. لما؟ لأنه لما خلط كانت زيادة، والزيادة لم يوصى بتسليمها. ممتاز. أو بمثلها فلا، لأن الموصى به كان مخلوطا به مشاعا فلا تدر زيادة الخلط. وكذا بأردع في الأصح، لأن التغيير فيه النقصان، فأشبه ما لو كان بعيب بالموصى به أو أتلفه بعضه أو أتلف بعضه. والثاني أنه رجوع لأنه مختلف عن الموصى به بالنقص، فأشبه الخليطة بالأجود. وهذا ما أورده القاضي أبو الطيب ونسبه إلى عامة الأصحاب واختاره الإمام، ولم ينسب الرافعي ما رجحه لأحد بل جزم به. وطحن حنطة وصى بها وبذرها، وعجن دقيق، وغزل قطن، ونسج غسل، وقطع ثوب قميصا، وبناء وغراس في عرصة رجوع. كل هذه بيعطي أمثلة على مسألة الرجوع. كرجل وصى مثلا وصى بسيارة وصى بسيارة وبشقة ووصى بأسورة، وهذه كلها لا تصل إلى الثلث، هو أقل من الثلث. ثم جاء في السيارة، فجاء رجل قال إني أحتاج إلى سيارة نوعها كذا، وأنا أعطي فيها الضعف، فلما وجد المال قد تضاعف باعها. فهنا البيع رجوع عن الوصية، ولأن الوصية لا تستحق إلا بإيش؟ استحقاق لا يكون إلا بالموت، فما دام في حياتي له أن يعرف، ففعله هنا رجوع. وأيضا إذا أجر الشقة لا يكون رجوعا، لأنه قد نقول بأنها طالما أجرها على التوقيت فلا رجوع، لكن لو على التعبيد يكون رجوعا. ولو أخذ أسورة فخطب بها امرأة أو عقد على امرأة بها، نقول هذا أيضا رجوع، لأنه ملكها لغيره. وآتوا النساء صدقاتهن نحل، هذه أمثلة ضربناها لكم حتى يتضح من الأمثلة التي ضربها المصنف، فيكون الأمر على ما يكون معاصرا. نعم، نقف عند لأنه قال فصل، فنقف عند هذا الفصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث فيه انقطع عمله، وحديث سعد بن عبادة أنه قال أن الأم إن تكلمت أذنت، فلما القول بالجواز بغير إذني، أي في الوصية، في قال أنت كلامك تصدقت. السؤال ليس له محل هنا الآن، لأن الحديث قال إذا انقطع عمل، إذا مات ابن آدم انقطع هو عمله إلا من ثلاث، وهو لم يوصي ولم يأذن، هو الآن صدقة جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لم يوصي ولم يأذن، هو الآن. وأما الحديث الثاني قال إن أمي افترضت نفسها، إن تكلمت تصدقت، ما بها؟ كيف يرتقل الاذن يا ابني؟ تعلم انت كمان، ما احسن ان انت احسن ان انت تتغيب هذا الزبزب اللي انت فيها. المهم لا يتكامل عندك الدرس، يعني انت امس كل الدروس كنت تحضرها، وقلت لك مالك ومال المشاكل، اترك العلم، اتركوش الغرض المقصود هنا الان. اين ما تقول انت؟ هو الحديث الاول فاصل في النزاع، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وين الإذن هنا؟ أين إذن هنا؟ مفهوم؟ قال إلا من صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، وما في إذن هنا. يبقى الصدقة ما في إذن فيها. وأما هنا قال إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق أنا؟ أفيرجع أنا أتصدق أنا؟ قال تصدق أنا. أين العمل له؟ أين هو؟ وهنا الآن جهاد يقول الصدقة الجارية نسب العمل له، فهم إزاي؟ أين هو؟ ليس له، والدعاء ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الولد قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال ولد صالح يدعو له، هيكون من كسبه، ماشي، لكن هو قال له لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال من هذا؟ قال هذا ابني، قال تعلم أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فضل عاشوراء إلا قبيل الوفاة بعام فقط، ولما كان يصوم في مكة؟ هو طبعا أهل مكة كانوا يصومونه كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وما كان معلوم السبب، كانوا يعظمون هذا اليوم، ما كان معلوم السبب. لما دخل المدينة ووجدهم يصومون ويعظمون هذا اليوم سألهم، قالوا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق وأهلك عدوه فرعون، فقال نحن أحق بموسى منه، ثم صام عشراء، ثم قال لئن بقيت، بعد ما أوحي إليه أن يخالف اليهود قال لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع. السائل عن الحديث انقطع عمله، تفضل، ماله؟ إن الاستثناء دل على أن الأشياء دي قديما استثناء من عمله. وقد نقول بصحة ما قال بأن الاستثناء من عمله، فاهم؟ لأن الاستثناء متصل، وقد نقول لا الاستثناء منقطع. قد نقول بذلك لأن الصدقة الجارية من وين؟ من عمله. طب العلم هو من عمله، أنه يحفظ ويبث فهو من عمله، هذا صحيح. والولد من مائه. قد يقال أي الصدقة الجارية أين من عمله؟ من وين بقى الصدقة؟ أين من عمله بالصدقة الجارية؟ قد نقول هنا الاستثناء منقطع، لكن الصدقة الجارية وأيضا العلم اللي ينتفع به والولد يدعو له ينتفع به الميت. يقول: امرأة حامل وجسم الطفل سليم لكن الرأس مشوه، فأخبرها الطبيب بضرورة أن تنزله للتشوه، وهي تخاف من الوزر، فما الحكم؟ لا، هي لازم تخاف من الوزر لأنها قاتلة نفس، ولا يجوز بحال حاول سماع كلام هذا الطبيب. لو خلقتموهم لرحمتموهم، ما يجوز له ذلك بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، بأنه خطر عليها وأن وجوده يمكن أن يقتلها. هذه الحالة الوحيدة التي يمكن تنزيله، وقد رفض بعض العلماء تنزيله أيضا في هذا، قال هذه نفس وهذه نفس، لا تقدم واحدة على الأخرى. تقول: كيف نشبه الوصية بالهبة في حالة الرجوع عنها، والهبة ورد فيها من رجع فيها كالكلب يقيء ثم؟ لا، ما هو يصح الرجوع في الهبة عند عدم القبض، قبل القبض. يعني هذا الحكم أنه كالكلب يقيء هذا بعد القبض، أما قبل القبض فيجوز، قبل القبض يجوز. هل الحديث الوارد في السنة البعدية لصلاة الجمعة 6 من باب تنوع السنن فيمكن 2 أو 4 أو 6؟ هذا هو الصحيح، نعم. تقول: ولد صالح يدعو له، هل يشترط أن يكون الولد من صلبه أم هي عامة؟ هي الولد من صلبه، ولكن لو دعا الأجنبي أرجو أن يكون أيضا داخلا في هذا. لكن هو طبعا قال لما قال ولد صالح يدعو له، هذا على الغالب، هذا على الغالب. ولكن لو كان من طلبة العلم الذين تعلموا على يديه، يعني يدعو له بهذا، يكون هو أولى من الولد الصالح الذي يدعو له.